الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم قتل البعوض باللمبة المحرقة لأنه يؤذينا في النوم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن المؤذي طبعا يقتل شرعا، فجميع ما يوجب الأذى والضرر فإن الشارع يجيز للإنسان أن يدفع ضرره بالمقدور عليه. فإذا لم يمكن دفع ضرر هذا البعوض إلا بقتله بما ذكرت في السؤال من هذا الجهاز الذي يحرقه، فإنه لا بأس بقتله بهذه الطريقة إن شاء الله، لأنه مؤذي ولا يستطيع الإنسان أن يتتبع هذا البعوض مع عظم ضرره إذا لدغ الإنسان، فإنه ناقل للأمراض. فإذا لم يمكن دفع ضرر البعوض إلا بقتله بهذا الجهاز فلا بأس به إن شاء الله، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورات تقدر بقدرها، وأن المؤذي طبعا يقتل شرعا، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وأن الضرر يزال، والله أعلم.